صلوات ربي وسلامه عليه يتحمل ما يقع في داخل بيته ملاطفا لأهله جميعا، سواء من زوجته أو من أبنائه أو حتى من أبناء أبنائه. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم لما كان يلاعب أمامة بنت ابنته زينب، وأبوها هو أبو العاص رضي الله تعالى عنه، وكان أبو العاص قد تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالنبوة قد زوج ثلاثة من بناته، زوج أم كلثوم ورقية وزينب، وكانت فاطمة الصغيرة رضي الله عنها. فلما بدأ صلى الله عليه وسلم بدعوته قالت قريش لأزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم طلقوا بناته، طلقوهن حتى ينشغل ببنات المطلقات في البيت والنفق عليهن وما شابه ذلك، وينشغل عن دعوته، طلقوا بناته. فطلق ابن أبي جهل، طلق بنتا من للنبي عليه الصلاة والسلام، وطلق رجل آخر أيضا ابنته الأخرى، فطلقت أم كلثوم وطلقت رقية. أما أبو العاص فقال والله لا أطلقها، وأمسكها رضي الله تعالى عنه. وتأخر إسلامه سنين، وذهبت زينب أسلمت، وذهبت إلى أبيها هاجرت، وبقي هو من غير زوجة حتى هاجر بعد ذلك بسنين وعاد إلى زوجته، فكان له منها بنت اسمها أمامة. فأراد صلى الله عليه وسلم يوما أن يخرج إلى المسجد وإذا الصغيرة تنظر إليه فحملها ولاعبها، ثم وجد أنه إن وضعها ربما بكت، فخرج بها معه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. هذه الرحمة إذا تعاملنا بها نحن اليوم مع أهلنا عموما، خيركم خيركم لأهله لزوجته ولأبنائه وبناته، وخيركم خيركم لأهله لأمه وأبيه وإخوته وأخواته، كل من كان من أهلك فأنت له، فاعلم أن له حقا عليك. خرج صلى الله عليه وسلم بأمامة حتى دخل إلى المسجد وهي على عاتقه، قد حملها صلى الله عليه وسلم على كتفه، ثم دخل بها وأبو العاص في طرف الصف ينظر إلى ابنته مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف هذا، وأي رفعة يشعر بها أبو العاص، وأي تكريم يشعر به أبو العاص، وأي تكريم للبنات عموما أن يحمل النبي عليه الصلاة والسلام بنتا على عاتقه ويدخل بها إلى المسجد. فحملها صلى الله عليه وسلم، وأقام بلال الصلاة وكبر عليه الصلاة والسلام وهو يحملها، فكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا رفع حملها، حتى انتهت الصلاة وهو يحمل أمامة تارة ويضعها تارة، إكراما لتعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. أيها المسلمون، جعل الله تعالى الرجل له القوامة على أهل بيته لما يعلم ربنا جل وعلا في الرجل من القدرة على التحمل والشدة في الحياة، وكما قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فضلت المرأة على الرجل بقوة العاطفة وما شابه ذلك وقدرة على تحمل أطفالها، وفضل الرجل عليها بالقدرة على الشدة وتحمل الشدائد، فكل واحد منهما جعل الله تعالى له ميزات ربما لم تكن موجودة عند الآخر. فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهو قد دفع لها المهر ليصنع هذه الأسرة الكاملة، فهو المسؤول عن الأسرة، هو الذي أنفق المال، وفي الغالب أيضا هو الذي يصرف على البيت في الغالب، وإن كانت المرأة ربما عملت وصرفت، لكن في الغالب هو الذي يصرف على البيت ويوفر المسكن وغير ذلك من الأمور، فجعل الله تعالى له القوامة. لكن هذه القوامة ينبغي أن يعلم أنها لا تتضمن شدة وعنفا منه أو سوء تعامل، بل اجعل في نفسك دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذا رأيت طفلك فتذكر هذا الحديث، وإذا رأيت ابنتك فتذكر هذا الحديث، وإذا رأيت زوجتك فتذكر هذا الحديث، خيركم خيركم لأهله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.